يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا في التعليق على أحاديث باب الصبر من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للنووي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. إلى آخر الحديث، وسنمر عليه إن شاء الله تعالى. هذه الجملة أو القطعة هي أو هذه الجملة قطعة من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه، وهو من الأحاديث الطويلة، وهي من الأحاديث أيضا التي حدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر من كان قبلنا، مما يراد منه الاعتبار والاتعاظ، فإن هذه من أعظم مقاصد القصص القرآني والنبوي، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولهذا ينبغي للمؤمن حينما يسمع قصة قرآنية أو قصة قصها النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن نفسه على أخذ العبرة منها، ليكون بذلك ممتثلا لأمر الله عز وجل الذي أشرت إليه في الآية الكريمة، وكذلك أيضا ممتثلا للغاية التي من أجلها قص النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة. فإن المقصود من القصص ليس السرد التاريخي أو إضافة مجرد معلومات، كلا، وإنما المراد أن يعتبر الإنسان ويتعظ ويستفيد من ذلك إيمانيا وعمليا. هذه القصة وقعت كما ترون بتصريح أو بقوله عليه الصلاة والسلام في من كان قبلكم. هناك ملك، هذا الملك كما يتبين من بقية القصة كان ملكا طاغوتيا جبارا، كان يدعو الناس إلى عبادته من دون الله عز وجل، وكان من جملة الطقوس الكفرية التي تطبق في مملكته أنه كان عنده ساحر، والسحر بضاعة المفلسين. فقال هذا الرجل للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. وهذا فيه دلالة على نقطة مهمة، وهي حرص أهل الشر على استمرار مشاريعهم في إضلال الناس. فبعث إليه غلاما يعلمه، ولاحظوا أيضا يحرصون على استقطاب الشباب لأجل إضلالهم، لأن الشباب هم المادة القوية سواء كانوا في الخير أو في الشر، ولهذا تجد مشاريع الأعداء تسلط في الغالب على الشباب من الفتيان والفتيات، لا تكاد تجد مشاريع تستهدف كبار السن المتقاعدين لإضلالهم، لأن هؤلاء في الغالب لا يتغيرون عما كانوا عليه سواء كانوا في طريق الخير أو في طريق الشر، وإنما يستهدفون الشباب لقلة خبرتهم وضحالة تجربتهم، فهم يحرصون على إضلالهم بقدر ما يستطيعون. ومن تأمل في الرجال الذين اعتمد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله تعالى في تأسيس الدولة الإسلامية في مكة أو في المدينة، وجد أنهم في غالبهم من الشباب والكهول، من الشباب والكهول، والبطولات التي ظهرت في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام غالبها سطر لمن؟ سطر للشباب. هذا الرجل قال: ابعث لي غلاما، ولم يقل ابعث لي رجلا كبيرا، بل ابعث لي غلاما حتى يبدأ يتعلم هذه الصنعة أو مهنة السحر حتى يتدرب عليها، ثم غالبا الشاب في الغالب يعمر. يقول: فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه، يعني في طريق هذا الغلام قبل أن يصل إلى الساحر، كان في طريقه راهب، والراهب كما هو معلوم هو العابد في دين النصارى، وهذا يشير إلى أن القصة وقعت في قوم عيسى عليه السلام. قال إذا سلك، فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه وأعجبه. وهذا فيه فائدة، وهي أن من توفيق الله عز وجل للشاب الصغير أن يهيئ الله له عالما أو مرشدا أو ناصحا في بداية حياته، يوجهه إلى طريق الخير ويحذره من طريق الشر، فيسمع هذا الغلام من الراهب كلاما إيمانيا، كلاما عن عبادة الله، عن توحيده. فإذا أتى الساحر سمع به أيضا، سمع منه، فيأتي هذا الغلام متأخرا عن حصة التعليم الكفرية، تعليم السحر، فيضربه الساحر. فشكى الغلام هذا الأمر إلى الراهب وقال: مو معقول يوميا يضربني هذا الساحر، أو كلما أتيت إليه ضربني لأنني تأخرت. وكأنه يريد أن يعتذر، إيش يعتذر منه من مروره عليه، أو يريد أن يبحث عن حل. فقال: إذا خشيت الساحر، إذا وصلت إلى الساحر وسألك لماذا تأخرت، فقل: حبسني أهلي. وإذا رجعت إلى أهلك فعاتبوك ووبخوك لماذا تأخرت، فقل: حبسني الساحر. وهذا من الكذب الجائز، وهذا من الكذب الجائز. لماذا؟ أولا لمصلحة عظمى، وهي تلقي التوحيد. الأمر الثاني لأنه لا ضرر فيه على أحد، لا ضرر فيه على أحد، وإلا الأصل في الكذب أنه لا يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فبينما هو على ذلك. وأيضا نسيت أن أشير إلى نقطة فيما يتعلق بالساحر، هو يفعل هذا الكلام قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، واضح؟ يعني هو الآن الكذب الذي وقع من قبل إسلامه وقبل إيمانه، فلا مؤاخذة عليه أصلا. لكن هذا ذكرته على سبيل التبيين والتوضيح. قال: فبينما هو على ذلك، أي هذا الغلام على هذه الحال يتردد بين الراهب والساحر والأهل، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. وهذا من الأمور الطبيعية التي تمر بالشاب حديث العلم والتجربة، قد تتفرق السبل أمامه أو تظهر مقالات باطلة حق، فيحتار أيهما المصيب، هل الذين على هذا الطريق أو الذين على هذا الطريق. فإذا علم الله منه الصدق قيض الله له من المواقف والأحوال ما يدله على صدق الطريق الذي يحبه الله عز وجل. يقول: فأخذ حجرا هذا الغلام، لأن الدابة الآن سدت الطريق، فهو يريد أن يتعلق ب يعني أو يريد أن يرى، أن يريه الله عز وجل آية تفصل له هذا الإشكال الذي عنده، لأنه صار يسمع من الراهب كلام ويسمع من الساحر كلام، والرجل والطفل أو الشاب هذا الغلام الصغير ليس عنده آلة يميز فيها. فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. وهذه الآن دله الله عز وجل بهذه الآية والعلامة على أن أمر الراهب أحب إلى الله من أمر الساحر. كيف صارت آية وعلامة؟ هذه دابة عظيمة عادة لا يقتلها حجر صغير، وإنما تحتاج إلى ماذا؟ إلى حجر كبير جدا، وتحتاج إلى يعني أسلحة قوية لأجل أن تذهب وتزول. فهنا بدأت تستبين له الطريق، وهذا من نعمة الله عز وجل على الشاب أن يتبين له الحق في وقت مبكر من عمره، وأن لا تكون الأمور ملتبسة عليه فيضل. ولهذا جاء في الأثر: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ونحن كما هو معلوم أمرنا أن نستعيذ بالله تعالى في خاتمة التشهد من أربع، ومنها ومن فتنة المسيح الدجال. من الحكم في الاستعاذة من المسيح الدجال أنه مخلوق جعل الله له قدرة على ماذا؟ على التلبيس على الناس، فيدعو الناس إذا جاء ونعوذ بالله أن ندركه ومعه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، فيدعو الناس إلى هذه الجنة التي يظنونها جنة وليست كذلك، فيتبعه الذين ضلوا وانحرفوا، والذين عرفوا حقيقته لا يغترون بذلك، بل يعلمون أنه الدجال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن تيمية وغيره من أهل العلم إن الاستعاذة بالله من المسيح الدجال هي استعاذة منه أصالة، واستعاذة من جنس فتنته التي يأتي بها، وهي التباس الحق بالباطل. يقول فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، لأنه لما عرف أن الدابة قتلت بعد هذا الدعاء فرح، فلما جاء إلى الراهب أراد أن ينقل له هذه البشرى التي تطمئن أيضا الراهب وتزيده تثبيتا بأنه على الحق. فقال الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني، وقد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، فإن ابتليت فلا تدل علي. لاحظوا كم في هذه الجملة عنا سطر واحد من درس تربوي. الدرس الأول ما هو؟ تشجيع العالم لتلميذه، وتشجيع المربي لولده، وفيه تواضع هذا الراهب، فإنه لم يمنعه كون هذا الغلام صغيرا أن يخبره بماذا؟ بما فضله الله به، بل صرح له وقال أنت اليوم أفضل مني. بعض الآباء أحيانا أو المعلمين يرى من تلميذه تميزا ونبوغا، فيشح ويظن بكلمة تشجيع له، يخاف، يقول أخاف يصيبه الغرور. أنت أعلم لا شك، لكن لا تضرك المدحة التي لا تزيده غرورا، وإنما تشجعه. تسمع من تلميذك الذي يدرس في الحلقة تميزا في الصوت والأداء، ما الذي يمنعك أن تشجعه وتقول ذكرني أداؤك بصوت بعض القراء الكبار مثلا، فالله الله مثلا عزز هذه المهنة. ترى من ابنك تميزا في جانب من الجوانب، سواء في خدمة البيت أو في بره لوالديه أو في صلته لرحمه، ما الذي يضرك أن تشجعه بكلمة تدفعه بها لأن يعني يزداد حرصا على هذا الخير؟ هذه الجملة الأولى أو الفائدة الأولى. قال وإنك ستبتلى، فيه من الفائدة أن على العالم والمربي أن يبين لتلميذه ومن تحت يده عقبات الطريق التي ستلاقيه، لأن طريق الدعوة وطريق الإيمان طريق، وطريق الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم محفوف بالمكاره، كما ثبت في صحيح مسلم حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، وهذا حكم عام للناس، لكن الداعية يجب عليه أن يعلم أنه يزداد الأمر عليه، فيحف طريقه بماذا؟ بالمتاعب، بالفتن، بالتمحيص، لتتحقق الحكمة من الابتلاء، والتي ذكر الله عز وجل في سورة العنكبوت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لماذا ذكر الله بعد هذا بآيات ومن الناس من يقول آمنا بالله؟ فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وفي سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف أي طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فمن الحكمة أن يربي العالم تلميذه والوالد ولده، أن يبصره بالعقبات التي تعترضه، وطريق الدعوة يجب أن يتصور الإنسان أنه طريق محفوف بالمكاره ومفروش بالأشواك لا بالورود، لأن هذه سنة الله في من سلك هذا الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمران: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وأيضا لما أوذي النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأذى قال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وقال أيضا وقال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. الفائدة الثالثة من هذه القطعة لما قال: فإن ابتليت فلا تدل علي، أشار إلى احتمالية أن يبتلى ليدل على هذا الراهب، وهذا يدل على شدة بطش ذلك الملك وجبروته، فإنه بلغ أذاه إلى العباد المستكنين في صوامعهم وبيوت عبادتهم وأديرتهم، فلم يسلم منه ولا هؤلاء. وكان الغلام بقدرة الله يبرئ الأكمه والأبرص، فإذا مسح عليهم شفوا بإذن الله عز وجل، ويداوي الناس من سائر الأدواء. وهذه لا شك أنها مقدمات مبكرة لتمكين هذا الغلام، والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وهو كذلك عز وجل أعلم حيث يمكن حيث يبتلي بعض الناس ويجعلهم أئمة للخير وهم صغار وهم صغار. وهذا من أعظم ما يكون من كرم الله وفضله على العبد، يكون إماما في الخير وهو لا زال شابا صغيرا، يكون ذلك بتمسكه الحق بالدين وصبره على ما يلاقي من استهزاء المستهزئين وسخرية الساخرين، لأن النهاية جنة أو نار، فشيء ثمرته الجنة يستحق أن يصبر الإنسان عليه ولو لقي ما لقي. قال: فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة. يعني جاء هذا الأعمى جليس الملك إلى الغلام بهدايا كثيرة، وقال له: ما هاهنا لك، يعني كل هالهدايا ذي لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام بكل ثقة، لاحظوا أثر التربية السابقة، قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن هذا الأعمى بالله تعالى فشفاه الله عز وجل. وانظروا أيها الإخوة إلى توفيق الله لهذا العبد، لم يجعل هذه القدرة التي مكنه الله منها سببا لتحصيل مجد شخصي، وإنما جعلها سببا للدعوة إلى الله. وهكذا الإنسان إذا وفق لأي مهارة ولأي قدرة من القدرات، سواء قدرة بلاغية، قدرة بيانية، قدرة مالية، جاه، سلطان ونحو ذلك، فإن من توفيق الله عز وجل أن يسخره لخدمة الدين لا لخدمة شخصه وذاته. فهذا الرجل أو الغلام قال لهذا الرجل الأعمى: إن أنت آمنت بالله دعوت الله لك. وهكذا الإنسان إذا تمكن الدين وحب الخير ودعوة الناس من قلبه سخرها في الدعوة إلى الله ولو كان في أضيق الأحوال. يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل السجن ظلما وبهتانا وزورا لم ينسى دعوته ورسالته التي كان يحمل، فلما دخل معه السجن فتيان وكل منهم قص رؤياه وتشوفوا إلى تعبير الرؤى من يوسف، لم يعطهم تعبير الرؤيا مباشرة، وإنما مهد لذلك بالدعوة إلى الله عز وجل وقال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا إلى آخره. فيوسف كان يحمل هم الدعوة، لم يحجبه أو ينسيه ذلك أنه سجن ظلما أو زورا. وهكذا الموفق جعل الله وإياكم من هؤلاء من يحمل هذا الهم في أي مكان، في المسجد، في السوق، سافر أو بقي في بيته، دخل خرج، في الجلوة في الخلوة، يحمل هم الدعوة إلى الله عز وجل. يقول فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، يعني هذا الأعمى جاء إلى الملك فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ انظروا كيف بلغ الطغيان بهذا الملك صلى الله عليه وسلم. قال ولك رب غيري؟ قال هذا الأعمى ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، ما استطاع أن يصبر. فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني، شوف العبارة بدأ يتلطف معه، لأن هذا الغلام ليس غلاما عاديا، بل غلام آتاه الله عز وجل قدرات عجيبة جدا كما سمعتم، يبرئ الأكمة والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. قال قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمة والأبرص. الأكمة هو الذي يولد أعمى، والأبرص معروف. قال أبلغ من قال بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمة والأبرص وتفعل وتفعل أو وتفعل وتفعل؟ فقال له الغلام بكل ثقة إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجاء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى هذا الراهب، أبى. وهذا من أعظم ما يكون من الثبات، أن يعرض الإنسان على أشد صور العذاب ولا يستسلم ولا يتنازل عن مبادئه، فصبر هذا الراهب. لكن انظروا كيف عذب، نسأل الله العافية والسلامة. قال فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه هنا، فشقه حتى وقع شقه، شق على اليمين وشق على اليسار، هكذا قسم جسده قسمين. هل سمعتم بأشنع من هذه القتلة؟ ولكن إذا نزل تثبيت الله على العبد فلا تسل عن الطمأنينة، ولا تسل عن لذة الفرح بالثبات. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام 70 من القراء قبل نجد يعلمون الناس، كان منهم حرام ابن ملحان رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد الأنصار. المهم أن هؤلاء القوم غدروا بهؤلاء الصحابة 70، وكانوا يعرفون بالقراء، والقصة في الصحيحين. كان من جملة ما وقع أن أحد هؤلاء الذين غدروا بالصحابة جاء إلى حرام بن ملحان مع إيش؟ مع ظهره، من جهة ظهره من الخلف، فطعنه طعنة نفذ السيف من جهته الأمامية ففار الدم. فماذا قال؟ قال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. الله أكبر. هذه لحظة يا أيها الإخوة لا تمثيل فيها، لحظة يعبر فيها حرام عن صدق موعود الله عز وجل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن من قتل في هذا الطريق فهو في الجنة. فلعل حراما رحمه الله ورضي عنه رأى بشائر الخير ورأى ملائكة الرحمة ورأى شيئا من منازله في الجنة. فزت ورب الكعبة، أي فوز هذا عند أهل الدنيا؟ لقد ترك الدنيا خلفه وانتهت حياته، هذا هو الفوز العظيم، أن تلقى الله وهو راض عنك، أن تلقى الله وأنت على الطريق، أن تلقى الله عز وجل والله راض عنك، هذا هو الفوز الحقيقي. ولو عشت في أشد اللحظات بؤسا أو أشد ما تكون بؤسا، لأنه بمجرد ما تنتهي هذه الحياة عند أهل الإيمان فإنها تعني انقطاع البؤس وبداية النعيم الذي لا يحل ولا يزول. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، هكذا غمسة فقط، مو عيشة دائمة، غمسة. أرأيتم الذي يأخذ خبزة ويغمسها في صحن المرق؟ غمسة هكذا ثم يخرج. فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط. غمسة في الجنة أنست كل البؤس الذي عاشه في الدنيا. كم عاش؟ 60-70، إن كان في الأمم السابقة قد يكون عاش 300-400 ألف سنة من البؤس. لكنها الجنة التي موضع صوت أحدنا فيها خير من الدنيا وما فيها. وفي المقابل يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة واحدة فقط. لاحظوا، منعم، مال، قصور، أموال، مراكب، زوجات، جواري، خدم، حشم، أنهار تجري من تحت قصوره، فيغمس في النار غمسة واحدة فقط. فيسأل: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. هكذا أيها الإخوة، إذا أنزل الله عز وجل في قلب العبد الثبات فرح بلقاء الله عز وجل على أي صورة كانت. ولهذا الذين يثبتون مع الله عز وجل في حال الرخاء يثبتهم الله في حال الشدة، تحقيقا لموعود الرسول عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إلى آخر الحديث. فمن أعظم ما يحفظ الله به العبد أن يثبته في مواقف القلق وفي مواقف الاضطراب وفي مواقف الابتلاء. لكن هذه لها ثمن يا أيها الإخوة، وهي صدق العلاقة مع الله وحسن السريرة مع الله وصدق الثبات مع الله على الطريق في حال الرخاء. أما في حال الشدة فكل يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد هنا قال: فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام الذي يعتبر في هذه القصة هو البطل، يعتبر هو رأس الحربة كما يقال، أو الذي بزعم الملك أضل هؤلاء، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. لكن هل قتله كما قتل الساحر الأعمى وقتل الراهب؟ كلا، إنما دفعه إلى نفر من أصحابه. لماذا وما تتمة القصة؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.